قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما

فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاء ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.